بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 47، لا يزال الحديث موصولا حول تطبيق الشريعة ودعاوى تخريب الاقتصاد، وما أكثر هذه الدعاوى التي تطلق على عواهنها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، والناس دائما أعداء لما جهلوا. موضوع حلقة اليوم الحديث عن التأمين. والتأمين من النوازل التي تحدث فيها أهل الفتوى من المعاصرين، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى دور الإفتاء والمجامع الفقهية. التأمين أنواع شتى، منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، ولكل نوع حكمه والقواعد التي تضبطه. لكن دعونا نرجع خطوة إلى الخلف. الأصل في فكرة التأمين، في فكرته، أنه نظام يقوم على الإرفاق وعلى التكافل والمواساة، وهو بهذا المعنى وفي هذا الإطار من القيم الإسلامية الأصيلة. إذا تقيد في نظامه وعقود استثمار أمواله بأحكام الشريعة، بل لا يبعد القول أن القيام به في هذا الإطار وفي ظل ما طرأ من مستجدات معاصرة قد صار في جملة فروض الكفايات. تأمين كفكرة وليس كآليات وليس كنظم معاصرة استحدثتها الثقافة الرأسمالية أو الثقافة العلمانية المعاصرة، وله نظائر وجذور في الشريعة. نظام العاقلة مثلا في حالة القتل الخطأ لا يتحمل القاتل وحده الدية، إما تتحملها العاقلة. وتحدث أهل العلم من المعاصرين عن حملها بواسطة أهل الديوان، النقابات مثلا، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة ممكن تتحمل العاقلة لو أن أحد الأطباء أو الصيادلة وقع في واقعة قتل خطأ، ممكن النقابة تتحمل عنه الدية. أقصد الشريعة لم تحمل القاتل خطأ وحده الدية، إنما حملتها إما لعصابته أو لأهل ديوانه. القصد من هذا إن الفكرة في نفسها كفكرة وليس كآليات استحدثتها كما قلنا الثقافة العلمانية أو الرأسمالية المعاصرة. فكرة الناس يتكافلوا ويتعاونوا في تفتيت آثار الكوارث التي تنزل بهم وتوزيعها عليهم جميعا فكرة نبيلة وفكرة جميلة وفكرة أصيلة، وتتفق مع قواعد الشريعة الكلية ومع مقاصدها الكلية. تتنوع عقود التأمين وأنظمته في واقعنا المعاصر إلى عقود تأمين تجارية اجتماعية وعقود تكافلية، ولكل حكمه. عندنا ثلاث أنواع. نعم، عقود تجارية، عقود اجتماعية، عقود تكافلية. العقود التجارية التي تنظمها قوانين التأمين التجاري وتمارسها شركاته. الشركة فيه طرف أصيل، شركة التأمين طرف أصيل، تلتزم بدفع مبلغ من المال عند وقوع الحادثة المؤمن ضدها. طرف آخر طالب التأمين من الناس، بيدفع قسط بصورة منتظمة شهرية إذا وقعت الواقعة التي ليس لواقعتها الكاذبة خافضة الرافعة، تتدخل شركة التأمين وتدفع المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين، وقد تمضي سنوات وسنوات ولا تقع هذه الواقعة، وقد تقع في اليوم التالي. فهنا تأتي قضية الغرر الفاحش الذي أدى إلى فساد هذا العقد وإلى بطلانه وإلى تحريمه. العقد بهذا المعنى فيه غرر فاحش. يعني أضرب لك مثال، ممكن واحد يعمل تأمين على سيارة والله جل وعلا يعافيه، ويقعد 20 سنة ما يعملش حادث، 30 سنة يقضي عمره كله وما يعملش حادث، ممكن اليوم التالي يعمل حادث. هذا غيب من الغيوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الغرر الفاحش عندما يكون تجاريا استثماريا لا يصلح. في فرق بين أن هنا تكافليا تعاونيا ده شيء، وأن يكون تجاريا استثماريا دي قضية أخرى. فإن كنا أمام استثمارات وأمام معاوضات لا يصلح فيها الغرر، الشريعة تقيم العقود بين الناس على أساس الوضوح الذي يمنع من التنازع ويمنع من التدابر والتقاطع. الناس تكون العلاقة بينها طيبة عندما تجري الريح رخاء، إنما إذا حدثت الإخفاقات وإذا حدثت الإشكالات تبدأ المنازعات وتبدأ الاحتقانات ويبدأ فساد ذات البين. يبقى النوع ده من التأمين نظرا لوجود الغرر الفاحش لا يصلح، عقده فاسد، الدخول فيه لا يجوز، والتعاون في هذا مع مؤسساته لا يحل إلا فيما ألزمت به القوانين أو ألجأت إليه الحاجات العامة. هنفصل أنواع مختلفة بعد قليل، ماذا يعني الإلزام القانوني وماذا تعني الحاجات العامة وما صور تطبيقاتها. بس أقل هذه هي الكتلة الأولى، التأمين التجاري اللي فيه عملية استثمارية تجارية بين شركة التأمين وبين طالب التأمين، بيدفع أقساط، الشركة بتدفع تعويض إذا وقع الخطر أو الحادث المؤمن ضدها. طيب النوع الثاني، التأمين الاجتماعي، وده ليس مقصوده الربح بل الرعاية الاجتماعية أو الصحية للمستفيدين. في الغالب تتولاه الدول، الشركات، المؤسسات العامة بتستقطع نسبة من راتب الموظف وبتضيف لها شركة التأمين، الجهة التأمين، حصة أو بدونها، وهذا طوال مدة العمل، وإذا وقعت الواقعة يتم تعويضه من هذا الرصيد. خلي بالك الأموال التي تجمع في هذا الصندوق يتم استثمارها إما بطرق مشروعة كنا أمام تأمين إسلامي، أو بإيداعات ربوية والدخول في مجازفات إذا كنا أمام شركات لا تتقيد بالمنهج الإسلامي في الاستثمارات. يعني على كل حال هذا النوع من التأمين الذي لا يراد به الاسترباح ولا الاستثمار، يراد به الكفالة والرعاية، ما فيش جهة بتستفيد من هذا، يعني الجهة القائمة عليه والمشرف عليه ليس مصدر من مصادر أرباحها، وليس دخلا لها والاستثمارا لأموالها، مقصوده الكفالة والرعاية. ما كان من هذا النوع فهو قائم في الجملة على فكرة مشروعة لا بأس به إذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار أموال التأمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. التأمين الإسلامي، ونقف وقفة كده حول نفهم الفكرة دي بتمشي إزاي. يشبه في بعض خصائصه التأمين التكافلي أو التعاوني، بيقوم في الجملة على التبرع والتعاون وبذل المنافع، ويكون دور شركة التأمين دور الوكيل في إدارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار أمواله. أضرب مثال عملي، افترض أن أهل مسجد مشكاه هنا قرروا يعملوا تأمين إسلامي، قالوا احنا بيجينا في الجمعة 1000 واحد، هناخد من كل واحد 100 دولار، ادي 100,000، ادي في السنة 1,000,000، المليون ده هنحطهم في جهة نستثمرها استثمار إسلامي من خلال يعني قنوات استثمار شرعية، والمبالغ دي أصحابها تبرعوا بها، لم تبقى على حسابهم ولا على ملاكهم، ده مشروع نبيل قرر أصحابه أن يتكافلوا، اللي تحصل له مشكلة بيلاقي المسجد جنبه وبيقف بجواره وبيساعده في الأزمة التي نزلت به. طب اجتمع عندنا مال استثمرناه وعندنا رصيد نقدر نعوض منه الناس، طب الشركة بتعمل ايه؟ المشرفة دي الشركة دي بتقوم بدور المنظم مش بالتاجر، يعني بتجيب جهة بتنظم عمليات التأمين كبيت خبرة، بتديها مبلغ أجرة مقابل إدارة سياسات التأمين التي تضعها لها والتي يقررها دافع الأقساط أنفسهم، وتشوف جهة تانية تستثمر أموال التأمين المدخرة في هذا الصندوق بدل ما نركنها وتتناقص قيمتها وتتآكل بالتضخم. يبقى احنا بالضبط بنجيب شركة بتدير عمليات التأمين مقابل أجرة، بتستثمر أموال التأمين مقابل نسبة، وفي النهاية الأموال متبرع بها وموقوفة لحساب أي مشكلة حصلت وأي نازلة لحقت بأي فرد اشترك في هذا المشروع بلي حد جنبه بيساعده ويخفف عنه أثر هذه الكارثة. طب واحد يقول طب هو برضو نفس الغرر موجود، هو دفع مبلغ من المال تبرع به، ممكن يقعد 20 سنة ما تحصلوش حادثة، ممكن تاني يوم تحصل له حادثة يعملون له بس الفكرة هنا انه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. فكرة هنا ده مشروع نبيل، مشروع تحاول، مشروع تكافل، فلا يشترط في التبرعات ما لا يشترط في المعاوضات. الوضوح والتحديد والكلام ده في عقود المعاوضات، في عقود الاستثمارات، أما في عقود التبرعات قائمة على الكفالة والتعاون يغتفر فيها هذا. أضرب لك مثال، لو احنا قلنا هنعمل مسابقة قرآن الكريم في مسجد مشكاه بمناسبة رمضان، جيت أنا قلت أنا سأمنح جائزة قيمة للفائز الأول بس مش هقول له عليها، خليها له مفاجأة، هل ده غلط؟ وهيقول لا ده عقدك فاسد، ده انت ما قلتليش بالضبط هتدفع كام يا اخي، مش لازم، انا محسن، ما على المحسنين من سبيل. عندما اكون متبرعا، عندما اكون لست مستثمرا، فالامر في باب التبرعات اوسع منه في باب المعاوضات، فيغتفر في التبرعات من الجهالات ما لا يغتفر في المعاوضات. وبالتالي إذا كان الفكرة قائمة على الكفالة والتبرع، وبالتالي أي قدر من الغرر يغتفر في هذه الحالة، يبقى دور شركة التأمين مش بتستثمر، الأموال لا تزال على ملاك الجهة المعنوية هذه، وفي النهاية لا تستربح من خلال هذا المشروع. يصح السنة الجاية لقينا ربنا أكرمنا وما حصلش حوادث وما أنفخناش حاجة، نقول ما فيش داعي ناخد أقساط السنة الجاية، ما عندنا رصيد موجود كبير أهو. أو يصح أن حدث لا قدر الله آثار في المنطقة استهلك معظم الصندوق، نطالب بمضاعفة القسط، يعني القسط بيطلع وينزل بحسب الإنفاق بحسب ضاية المخاطر التي نزلت بالناس، بس في النهاية ما فيش شركة بتستربح، احنا جهة التأمين احنا دافع الأقساط واحنا المستفيدين واحنا الجهة المنظمة هي حاجة واحدة مش طرفين. وبالتالي هذه الصورة المقبولة إسلاميا ولما تم تطبيقها كانت المفاجأة توفير مليارات على الأمة. كانت بتروح لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين الكبرى واكتشفوا أن الشركات دي ما تبتلعه من أموال المسلمين لا ينافس ما تأخذه شركات السلاح والمخدرات والأدوية. بتشفط مليارات لعبة كبيرة جدا جدا عندما انتبه الناس ان فيه وسائل بديلة إسلامية بتأدي نفس الغرض بتحقق نفس النتائج بكفاءة عالية ولقى نفسه بتحفظ أموال الأمة فلا تستنزف مواردها ولا تستنزف طاقتها وتصدر إلى الخارج بهذه الصورة. التأمين التجاري الفكرة الأولى اللي فيها الغرر الفاحش القائمة على الاستثمار قلنا أن هذه الصورة من عقود الغرر الفاحش التي لا تحل ولا تجوز إلا في استثناءات. الاستثناءات إذا ألزمت بها القوانين، مش هتركب سيارة إلا إذا عملت لايبيليتي تأمين، خلاص أعملها تأمينية، ما أنت لن تركب سيارة إلا إذا خدت التأمين ده، it's okay. إذا وجدت حاجة عامة زي منطقة فيها أعاصير وبراكين وزلازل ولا طاقة للناس بتحمل آثار هذه الكوارث إلا من خلال هذا التأمين، تبدي حاجة عامة. التأمين الطبي لا يستطيع أحد من الناس أن يغطي تكاليف هذه الخدمة إلا من خلال مظلة التأمين، يبقى دي حاجة عامة. المدارس فيها أطفال بيقفزوا ويجروا وممكن عيل يقع ينكسر ويجابوه يعمل مشكلة للمدرسة ولإدارتها، يبقى حيثما تكسر المخاطر في بعض المؤسسات أو في بعض المهن وتمس الحاجة إلى تأمين لأن آثار الكوارث فوق طاقة الناس وفوق تحملهم، يبقى هذا من مواضع الرخصة ومن مواضع الحاجة. تأمين الحصول على الاستشارات القانونية في ملاحقات للناس في بعض المناطق تكسر الملاحقات، كما حدث هنا في لحظة من اللحظات بعد حدث سبتمبر المشهورة وكسرت وحاجة الناس إلى محامي باستمرار يكون جنبه، فبيدفع مبلغ عشان يلاقي باستمرار جنبه محامي في أي وقت يعمل مكالمة على المحامي، بدل ما يدفع على الساعة ب500 مثلا دولار يلاقي نفسه عنده الخدمة دي متاحة له والرخيصة. التأمين على الأعطال الطارئة التريبل اي، الشخص اللي بيسافر باستمرار يعني على طرق وفي مناطق فيها ظروف يعني مناخية قاسية واحتمال أعطال تحصل بصورة مفاجئة، فده برضو من ضمن الحاجات العامة تبقى التأمين فيها رخصة من الرخص. عندما يكون التأمين ممنوحا من الجهة الموظفة، افترض أني جهة أنا توظفت عندها وبذلت لي تأمين ضمن المزايا الوظيفية، الراتب زائد التأمين على كيت وكيت وكيت، إذا جاني التأمين منحة لم أكن طرفا فيه ولا جزءا من عقده ماشي الحال إذا جاني منحة من المنح. إذا كان تابعا لعقد آخر، اشتريت جهاز وعملت ورنتي دفعت مبلغ بسيط تبع الجهاز بحيث أن في النهاية أي خلل في الجهاز يغيره لي يصلحه لي جائز، لأن هنا التأمين مش عقد مستقل تابع للعقد الأصلي شراء الجهاز، يبقى إذا ألزمت به القوانين اشتدت به الحاجة كان تابعا لعقد آخر، كل هذا من مواطن الرخصة. المقصود أن في النهاية عندما تقف أمام الموقف الإسلامي بتجد الرؤية واضحة والبديل موجود ولا تقف الشريعة في وجه مصلحة حقيقية للناس، إنما إما أن تكون المصلحة موهومة أو تكون مقابلة بمفسدة الراجحة، لكن يستحيل تكون في مصلحة شرعية حقيقية وتقف الشريعة في وجهها تمنعها، لكن تكون المصلحة موهومة أو فيها مفسدة راجحة زي الخمرة اللي بتدلو في الخمرة أو في السجائر مثلا، إحنا عندنا بنكسب صحيح، هي من أعلى السلع اللي فيها أرباح. اسأل الول مارت، اسأل الجاز ستيشن، اسأل أي جهة عندهم العنصر ده أعلى عنصر بيكسب ومربحه عالية الخمرة، فهذه منافع. إثم كبير ومنافع للناس، شعور بالدفء في البرد منفعة، شعور بالقوة ترتيب المزاج منافع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شعب يقول لك إيه؟ يقول لك ونشربها فتتركنا ملوكا، فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. شعور بالشجاعة وشعور بإحناش كبارة خالص، يعني شعور بيحلق معه صاحبه في عالم من الأوهام. وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما فيش مصلحة حقيقية والشريعة تقف وجهها أبدا، إما مصلحة موهومة أو مصلحة موجودة لكن المفسدة المقابلة أكبر، والمفسدة المتضمنة في ثنايا هذه المصلحة أعظم. وسبحان من خلق فسوى ومن قدر فهدى، الذي خلقني فهو يهدين. المانيوال بتاع الإنسان ما جاءت به الشجاعة، تشتري جهاز مع المانيوال يقول لك كيف يشتغل هذا الجهاز. الإنسان صنعة الرب جل جلاله، والمانيوال في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقنا الله وإياكم ويحب ويرضى. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم.